في عهد الخليفة المهدي العباسي. هذا الخليفة أرسل إلى الإمام مالك بن أنس فقال له: أريد أن أعيد الكعبة على قواعد إبراهيم مرة ثانية، فماذا ترى؟ فقال الإمام مالك: أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني، بل دعها. فتركها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الآن تركت. على المناهر من عرب وبالعجم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصدى.